يعني من الذين تابوا إلا إذن أموال قد اغتصبوها نعم وسلبوها في أيام الفتنة إذن الفتنة يعني حكم هذه الأموال بعدما تابوا وقد جهل أصحابها يعني يعرف أصحابها تعطى بيت المال الأموال التي انتهبوها من المواطنين لا شك أن أنها حرام عليهم فالمواطن مسلم والمسلم حرام دمه وماله وعرضه فعليهم أن يردوها إلى أصحابها إن علموهم أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا فإن لم يمكن فإما أن تجعل في بيت المال وإما أن يتصدق بها عن أصحابها لأنه هذا متيسر لأنه لا يمكن يرجع إلى بيت المال نعم يتصدق بها عن أصحابها والله يعلمهم عز وجل